بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني، وقال: ولا تعصوني في معروف، أو ولا تعصوا في معروف. قال أهل العلم: العصيان خلاف الطاعة، العصيان خلاف الطاعة. وقوله في معروف هو ما عرف من الشارع حسنه نهيا أو أمرا. وقال السندي رحمه الله تعالى: لا يخفى أن أمره صلى الله عليه وسلم كله معروف، ولا يتصور فيه خلافه، لا يتصور خلاف ذلك. نعم، فقوله في معروف هو للتنبيه على علة وجوب الطاعة، وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في غير المعروف، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة لا مطلقا، يعني لا تكون البيعة على السمع والطاعة مطلقا، ولكن تكون مقيدة بأن تكون سمعا وطاعة في المعروف، أما إن كان في غير المعروف فلا سمع ولا طاعة. قوله: فمن وفى، ويجوز وفى، فمن وفى منكم أي ثبت على العهد الذي بايع عليه، ثبت على العهد الذي بايع عليه، بالتخفيف وفي رواية بالتشديد، وهما بمعنى. قوله: فأجره على الله، فأجره على الله، الذي وفي ببيعته للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبت على ذلك فإنما أجره على الله عز وجل. والأجر عوض العمل، والانتفاع عوض المنفعة، وكذلك الأجر على العمل، والأجر هو الثواب. وأطلق هنا صلى الله عليه وسلم الأجر، يعني لم يحدد هل الأجر يكون بكذا أو كذا أو كذا، فالإطلاق هنا يفيد التفخيم والتعظيم، يفيد التفخيم والتعظيم، لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذلك الأجر في موضع أحدهما. المبايعة المقتضية لوجود العوضين، يبقى في حاجة حتباع، حاجة حتثبت، حاجة حيوفى بها، نظير إيه؟ نظير أجر. فلما جاء ذلك فذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت صلى الله عليه وسلم الأجر في موضع أحدهما، لكن أفصح عن هذا الأجر في موضع آخر في رواية الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي، وليس ابن عسيلة، ابن عسيلة المرادي، وهو ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان، احتج به الجماعة، أخرج حديثه الجماعة. ففي رواية الصنابحي عن عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث في الصحيحين، فذكر أو عين العوض، عين العوض، فقال صلى الله عليه وسلم: بالجنة، يعني من وفى فله إيه؟ فله الجنة، فله الجنة. يبقى حدد كده الإيه؟ حدد كده الأجر، أو حدد العوض صلى الله عليه وسلم. وعبر هنا بلفظ على، بقوله: فأجره على الله. قال أهل العلم: هذا يفيد المبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، لكن يبقى هنا كلام أنه ينبغي أن يحمل على غير ظاهره، ينبغي أن يحمل عليه على غير ظاهره. لماذا؟ أنه لا يجب شيء على الله تبارك وتعالى لعباده، لا يتوجب شيء على الله تبارك وتعالى منين؟ من عباده. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى: أتدري ما حق الله على العباد، ما حق الله على العباد، فبين أن حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله، وحق العباد على الله. طب إيه الحق للعباد على الله عز وجل؟ ما هو إلا محض فضل رب العالمين تبارك وتعالى. فدل ذلك على أنه لا يتوجب شيء عليه على رب العالمين تبارك وتعالى، لا يتوجب شيء على الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ قال لك: لأن هذا ليس جزاء مقابلة كما يزعم المعتزلة، ولكن هذا من جزاء يعني الفضل، هذا من جزاء إيه؟ هذا استحقاق فضل ومنه من الله تبارك وتعالى، وليس جزاء مقابلة، وليس جزاء إيه؟ وليس جزاء مقابلة. ليه؟ كما جاء عن أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه بسند قوي أن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم عز وجل وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. واضح المعنى؟ إذن لا يجب شيء على الله تبارك وتعالى، وهذا من باب ما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني أنه عز وجل أوجب على نفسه الرحمة، فبان بذلك أن الحق هنا أو الأجر هنا ليس أجر، ليس مقابلة، ولكنه أجر تفضل وإنعام من الله تبارك وتعالى، أجر تفضل وإنعام من الله تبارك وتعالى. فالفضل منه وإليه عز وجل، فالفضل منه إيه؟ وإليه عز وجل. واضح المعنى؟ نعم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا أيضا مما إيه؟ مما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالأدلة قاطعة على أنه عز وجل لا يجب عليه شيء، فكون الموفي بعهده وميثاقه مع الله تبارك وتعالى يستحق الأجر، إنما هو استحقاق تفضل وإنعام، وليس استحقاق إيه؟ وليس استحقاق جزاء أو استحقاق مقابلة، وإن كانت الصورة تشبه هذا، وإن كانت الصورة إيه؟ تشبه هذا. نعم. هنا يتأتى سؤال، وهو: إن قيل لما اقتصر في هذا الحديث على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فين المأمورات هنا؟ لكن كلها إيه؟ كلها منهيات، كلها منهيات، فليه اقتصر بس على ذكر المنهيات دون المأمورات؟ فالجواب عن ذلك أنه لم يهمل المأمورات، بل ذكرها ولكن على طريق الإجمال، في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعصوا. إن العصيان في حقيقة هيبقى مخالف للإيه؟ هيبقى مخالف للأمر، يبقى أمر ولا ما أمرش؟ يبقى جاب المأمورات، يبقى جاب المأمورات ولكن على سبيل الإجمال. وقيل أنه اقتصر لأن هذه البيعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأحكام بعد، ولم تشرع الأحكام إيه بعد، إن دي كانت فين؟ في مكة، والأحكام معظمها أو كل الأحكام تقريبا ما عدا الصلاة وغيرها إنما جاء فين؟ جاء في المدينة، ودي كانت متقدمة لأنها كانت ليلة الإيه؟ ليلة العقبة، ودي متقدمة جدا عن نزول الأحكام ونزول التشريعات. قال أهل العلم: والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات لأن الكف أيسر من إنشاء الفعل، الكف الامتناع عن المحارم، الامتناع عن المنهيات أيسر من أنت إيه؟ تقوم بالعمل، أيسر من أنت إيه؟ تقوم بالأفعال أو تنشئ هذه الأفعال. وقالوا أيضا: الاكتفاء أو التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح، دفع المفسدة أو اجتناب المفسدة أولى ومقدم على أنت إيه؟ تجتلب المصلحة، وإن كانت دي في حقيقتها هي المصلحة، وإن كانت دي في حقيقتها هي إيه؟ هي المصلحة. وكذلك قالوا أيضا: ولأن التخلي مقدم على الإيه؟ على التحلي، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، وإن كان هذا أيضا عين التحلي بالفضيلة، إن الإنسان بيبقى فيه خلق رذيل، خلق مذموم، فبدل أن يكتسب خلق حسن نقول له اعمل إيه؟ تخلى عن الخلق المذموم. طب لو تخلى عن الخلق المذموم ده تحلي بنقيده في حقيقة الأمر، ده تحلي بإيه؟ تحلي بنقيده، وإلا لا يكون إيه؟ لا يكون متخليا على الحقيقة، لا يكون متخليا على الإيه؟ على الحقيقة. والله تعالى أعلى وأعلم. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، زاد المصنف في مناقب الأنصار فعوقب به، فعوقب به. قال أهل العلم من هنا ومن أصاب من ذلك شيئا، من هنا للتبعيض أنها تبعيضية، وجاءت شيئا نكر في سياق الشرط. وتقدم معنا أن احنا قلنا أن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن النكرة إذا كانت في سياق الشرط فإنها تفيد الإيه؟ تفيد العموم، كما جاء ذلك في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، فعلى سبيل الذكر في قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ماشي كده؟ فإن تنازعتم في شيء هنا إيه؟ نكرة، يعني مهما دق هذا الشيء وبسط هذا الشيء كان بسيطا دقيقا فعليكم ألا إيه؟ عليكم أن تردوه إلى الشرع، عليكم أن تردوه إلى إيه؟ إلى شرع الله تبارك وتعالى، إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يعمل هذا اللفظ إشكالية، هذا التعميم يعمل إشكالية لي، لأنه ذكر ترك الشرك مش كده، وجاب بعد كده ترك الزنا والنهي عن السرقة والنهي عن القتل الأولاد والأمور دي كلها، وقال إن الذي أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو إيه؟ فهو كفارة له، ماشي كده؟ كفارة له يعني هيعمل إيه؟ هيمحو عنه الذنب أو العقوبة في الآخرة، يمحو عنه إيه؟ عقوبة الآخرة، ده إذا إيه؟ إذا أقيم عليه الحد الشرعي في الدنيا، ماشي كده؟ طيب دلوقتي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، دخلت ولا مش دخلت في عموم اللفظ؟ ماشي كده؟ طيب الذي يقتل والعياذ بالله تبارك وتعالى على كفره بعد إسلامه المرتد، هل القتل يكون له كفارة؟ لا، ما يكونش له كفارة، إن ده مات إيه؟ مات مشركا. طب هنا ايه بقى العموم دوت؟ قال لك هذا العام من العام الذي العام المخصوص، هذا عام ايه؟ عام مخصوص، لان المقتول ردة، المقتول على الكفر لا كفارة له، القتل لا ايه؟ لا كفارة له، لكن اللي بعديه هو اللي كفارة له، ما بعده من الامور هو اللي كفارة له، اما القتل على الكفر فليس بايه؟ فليس بكفارة. فهذا عام، وإن كان هذا العام عام إيه؟ من العام المخصوص، من العام المخصوص، بدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وده مشرك ولا مش مشرك؟ أشرك، فدل على أن هذا اللفظ العام في السنة أو عموم السنة خصصه الإيه؟ خصصه القرآن، خصصته آية الإيه؟ آية القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الإيه؟ ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. واضح كده المعنى؟ يبقى ده من العام، من العام الإيه؟ العام المخصوص، من العام المخصوص. طيب ونظير هذا في كتاب الله تبارك وتعالى كثير، مثل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى كثير. فمثلا من العام الذي هو مخصوص في كتاب الله عز وجل قول رب العالمين تبارك وتعالى، قول رب العالمين تبارك وتعالى كما في الملكة، في ذكر الملكة التي جاءت في سورة النمل، وبالمناسبة هي يعني لا يثبت بسند صحيح ان اسمها بلقيس فيما اعلم، ماشي كده؟ فهذه الملكة ماذا قال في شأنها رب العالمين تبارك وتعالى؟ قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من كل شيء هنا ده يفيد الايه؟ يفيد العموم، ماشي كده؟ لكن هذا العام مخصوص أنه من المقطوع به ومن المعلوم أنها لم تؤت مثلا ملكا كملك سليمان، صحيح؟ لم تؤت ذلك، رغم أنه قال إيه؟ أوتيت من كل شيء. فدل ذلك على أن هذا العام، هذا اللفظ إنها إن كان من ألفاظ العموم لكنه إيه؟ مخصوص، مخصوص. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى عن الريح التي دمرت قوم عاد، فماذا قال الله عز وجل في شأنها؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. يبقى هنا تدمر إيه؟ كل شيء. وده لفظ يفيد الإيه؟ التعميم، أو يفيد العموم، مع أنها لم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال ولم تدمر السماوات، مش كده؟ لكن حتى جاء في نص القرآن لا، حتى لم تدمر المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ إلا مساكنهم. فإن كان هنا اللفظ عام، لكن هذا عام إيه؟ هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. فدل على هذا المعنى كذلك أن هذا اللفظ وإن كان ظاهره العموم لكنه من العام الإيه؟ المخصوص، من العام المخصوص. وهذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال عموم هذا الحديث مخصوص بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا قتل على ارتداده، إذا قتل على كفره لا يكون القتل له كفارة، لا يكون القتل له إيه؟ لا يكون القتل له كفارة. نعم. قال الحافظ وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، يتناول جميع ما إيه؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو ظاهر. يبقى إيه؟ إذا دخل هذا على الظاهر يبقى ده إيه؟ خارج بإيه؟ خصص بإيه؟ بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، ما ذكر بعد الإيه؟ بعد الشرك. يبقى الشرك إيه؟ طالع من الأول، مش داخل معنا في هذه المسألة حتى لا نحتاج إلى مسألة الإيه؟ التخصيص هذه. قال وذلك بقرينة أن الذي وجه إليه الخطاب هم مين؟ هم المسلمون. الذين وجه إليهم الخطاب هم مين؟ هم أهل الإسلام. فلا يدخل مسألة الشرك ديت حتى يحتاج إلى إخراجه بعد ذلك، حتى يحتاج إلى إخراجه بعد ذلك. ويتأيد ذلك بما أخرجه مسلم من طريق أبي الأشعث الصنعاني شرحيل بن آدة تابعي ثقة تفرد به مسلم عن البخاري رحمة الله على الجميع، عن عبادة ابن الصامت في هذا الحديث فقال ومن أتى منكم حدا، ومن أتى منكم حدا، فقال إذن القتل على الشرك يعني على الردة لا يسمى إيه؟ لا يسمى حدا في الحقيقة، وإن كان هو جرى في الأعراف أنه إيه؟ أنه حد الردة، لكن هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى حدا. القتل على الكفر على الردة لا يسمى إيه؟ لا يسمى حدا. نعم. لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن أصاب منكم منهن حدا كما عند أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، أن الفاء هنا إيه؟ ترتب ما كان بعدها، ما يأتي بعدها على إيه؟ على ما قبلها، على ما قبلها. يبقى دخلت، يبقى طالما دخلت يبقى حنضطر نرجع للمسألة الأولانية تاني اللي هي إيه؟ أن هذا من العام الإيه؟ المخصوص كما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان هذا أيضا لا يمنع التحذير لعموم المسلمين من الإيه؟ من الشرك، لا يمنع التحذير لعموم المسلمين من مسألة الإيه؟ الشرك ومن خطر الشرك، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن بعض أهل العلم برضو تأول هذه المسألة فقال الطيب رحمه الله الحق أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، إن الشرك هنا الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر. والمراد بالشرك الأصغر هو الرياء كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرياء هو الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر، وعرفه أنه شرك الإيه؟ شرك الصرائر صلى الله عليه وسلم. قال والدليل على ذلك شيئا، فشيئا هنا إيه؟ نكرة، شيئا هنا إيه؟ نكرة. قال أي شركا أيا ما كان، شركا أيا ما إيه؟ أيا ما كان. وبالتالي يبقى المراد هنا به إيه؟ الرياء اللي هو الشرك الأصغر. لكن هذا يتعقب بأمور، أولها أن الشرك إذا أطلق في عرف الشرع فهو مقابل للإيه؟ مقابل للإيمان، نقيض التوحيد وهو نقيض الإيه؟ نقيض الإيمان. أدي مسألة. والشارع هنا إيه؟ أطلق ولم إيه؟ ولم يقيد، أطلق ولم إيه؟ ولم يقيد صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الحاجة التانية إن في حدود أو في عقوبات ترتبت على ذلك، في حدود ترتبت على إيه؟ ترتبت على ذلك. طيب يا ترى المرتد في حد الردة، في حد الردة إيه؟ قتله، ماشي كده. طيب لكن الذي وقع في الشرك الأصغر اللي هو شرك الصرائر، أولا هذا الشرك أو هذا النوع من الشرك لا اطلاع لأحد من الخلق عليه إلا رب العالمين تبارك وتعالى، واضح كده؟ والعقوبات اللي موجودة هنا عقوبات مذكورة أنها تكون فين؟ في الدنيا، ماشي كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية أن هذا النوع من الشرك وهو شرك الأصغر العقوبة تكون في الآخرة، وليست له عقوبة أو حد منصوص عليه في الدنيا، لكن العقوبة بتاعته كلها فين؟ في الآخرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك ذكر أن رب العالمين تبارك وتعالى يقول لهذا الذي فعل ذلك رياء، يقول لهذا المرائي خذ أجرك ممن عملت له، ممن عملت إيه؟ ممن عملت له. وهذا يكون فين؟ في الآخرة، فليس له في الدنيا حد شرعي. فدل ذلك على أن ما أراده الشرع إنما هو الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. ويبقى الكلام بتاع الطيبي ليس يعني له محل في هذا الموطن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الإكمال: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف، يعني منهم من توقف في مسألة الحدود إيه؟ كفارة. إذا أقيم الحد على صاحب كبيرة من الكبائر سقطت عنه العقوبة في الآخرة، سقطت عنه العقوبة فين؟ في الآخرة. والبعض توقف في هذه المسألة لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ماشي كده. العلماء هنا ليهم طرق أو ليهم أوضاع في التعامل مع حديث عبادة اللي نص على إن الحدود إيه؟ كفارات. وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى علمه بأن الحدود لا أدري الحدود كفارة أم لا، ماشي كده. العلماء تعاملوا مع الحديثين دولت من كذا وجه. الوجه الأول أنهم لجأوا إلى الترجيح فرجحوا حديث عبادة على حديث أبي هريرة، والوجه الترجيح في ذلك أن هذا الحديث من المتفق عليه، وده أعلى درجات الإيه؟ أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الإيه؟ الصحة، وهو أصح إسنادا من حديث أبي هريرة وأعلى من حديث أبي هريرة، فبالتالي اعتمدوا إيه؟ حديث عبادة وقدموه على حديث أبي هريرة. ده وجه. وجه آخر إن هم قالوا لا، أولى من هذا الترجيح إن احنا نجمع. طب التوفيق بين الروايات إزاي؟ قال لك إنه ممكن يكون حديث أبي هريرة متقدم على حديث عبادة، فلم يكن يدري صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هل الحدود كفارة أم لا، ثم أعلمه ربه تبارك وتعالى بأن الحدود إيه؟ كفارة. يبقى حديث عبادة هنا بعد حديث إيه؟ بعد حديث أبي هريرة. لكن برضو دي هتعمل إشكالية. هتعمل إيه؟ هتعمل إشكالية. تعمل إشكالية ليه؟ إن في هذا الحديث إن جاء في بعض الألفاظ إن كان هذا ليلة العقبة، وليلة العقبة دي متقدمة جدا لأن كانت في مكة، مش كده؟ وأبو هريرة ما أسلم إلا عام الحديبية، إلا عام خيبر، وخيبر كانت في سنة 7، ماشي كده؟ يعني إسلامه متأخر. يبقى إزاي يروي هذا الحديث ويدعي البعض إنه متقدم على حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ماشي كده؟ فردوه بذلك. فردوا قالوا لا مانع ان يكون ابو هريرة رضي الله عنه يكون انه سمع الحديث ده من صحابي تاني متقدم الايه؟ متقدم الاسلام، وكان حاضر هذه المسألة، لكن هو هنا ايه؟ لم يذكر الصحابي، لم يذكر الصحابي، ماشي كده؟ ولا يضر إبهام عين الصحابي، وده من مراسيل الصحابة فلا يضر، فمفيش إشكالية في ذلك، مفيش إشكالية فيه، مفيش إشكالية في ذلك. لكن تقع الإشكالية في أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه صرح فيه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى برضو رجعنا تاني لذات المشكلة. لكن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بنى كلامه في التوفيق أو الجمع بين الحديثين، أولا أنه صحح حديث أبي هريرة ماشي كده، وجاء على حديث عبادة وتكلم فيه بكلام رائق رحمه الله تبارك وتعالى، فقال لك من مجموع ما ذكره رحمه الله تعالى إن البيعة المذكورة لم تكن على وتيرة واحدة ولم تكن مرة واحدة، ولكن كانت هناك بيعات متعددة، فكانت في بيعة العقبة اللي هي النقباء اللي هم 12 اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البيعة على الإسلام وعدم الشرك وعلى الطاعة وعلى القول الحق إلى آخر هذه الأمور ماشي. وفي بيعة تاني على الإيواء، على أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤوا النبي وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بيعة العقبة الثانية. وفي بيعة تانية وهي البيعة على الحرب وعدم الفرار، وستأتي إن شاء الله تعالى ماشي كده. وفي بيعة تانية وكانت هذه البيعة بعد الحديبية اللي هي جاءت بعد نزول سورة الممتحنة، وديت اللي فيها بيعة الإيباء، بيعة النساء بهذا الإيه بهذا النص. ولا شك أن أبا هريرة يكون حضر هذه الإيه هذه البيعة، يكون حضر هذه إيه هذه البيعة. ده الكلام أو ملخص الكلام وملخص الأدلة اللي سقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المقام، وذكر بعض الأدلة عند الطبراني وغيره، وإن كانت هذه الأدلة اللي ذكرها فيها ما هو من الرواة ما هو ضعيف متروك، ومعظم أسندها فيها كلام، يعني الأسند فيها ضعيفة، لكن يعني إحنا مش عايزين نطيل في هذه المسألة، ويعني نستهلك الأمر وإن كان يستحق يعني في الاستفاضة في كلام الحافظ واستدلاله بالأحاديث عند الطبراني وغيره والكلام على هذه الأحاديث. وبعدين يجي كما عند أحمد من طريق ابن إسحاق أن عبادة يجمع، أو الراوي عن عبادة يجمع بيعة النقباء بيعة العقبة، ويجمعها أن في بيعة العقبة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، فالحافظ هنا يلجأ إلى الترجيح وهم جاي يعمل إيه، يقول أن الراوي في ذلك وهم، ويرد المسألة إلى تأويله رحمه الله تبارك وتعالى بتعدد الإيه بتعدد البيعات بتعدد البيعات توفيقا بينه وبين بين حديث عبادة وبين حديث أبي هريرة. وده كله مبنى على إيه؟ على تصحيح الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى لحديث أبي هريرة لحديث أبي هريرة ماشي كده. فهي الأمور مذكورة إن شاء الله عز وجل، لكن مش هنطيل في عرض كلام الحافظ والرد عليها، ولكن نجتزئ بهذا القدر. فبنقول في نهاية هذا الأمر إن هذا البحث الماتع من الحافظ كعادته رحمه الله تبارك وتعالى بنى على تصحيحه لحديث إيه؟ لحديث أبي هريرة، لكن إحنا حنقف عند قول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وهو ما يعكر على ذلك، وهو أن الإمام البخاري أعل هذا الحديث بأنه مرسل، أعله بالإرسال رحمه الله تبارك وتعالى، أعل حديث أبي هريرة هذا بأنه مرسل رحمه الله تبارك وتعالى. فقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في التاريخ الكبير أن ذلك هذا الحديث أنه أعله بالإرسال، قال فقد أخرجه، يعني أخرجه الإمام البخاري من مرسل الزهري، من مرسل الزهري، وكما تقدم أن مراسيل الزهري قال عنها أهل العلم أنه شبه كالريح، شبه لا شيء، شبه لا شيء، أن الزهري رحمه الله تعالى تابعي صغير، تابعي صغير، فعله رحمه الله تبارك وتعالى بالإرسال، أعله رحمه الله تبارك وتعالى بالإرسال. فإذا كانت هذا الأمر هكذا، ثم قال وقال هو أصح، يعني المرسل أصح، مما ذهب إليه الحافظ وقال ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة. ده كلام الإمام البخاري في التاريخ الكبير، فرد كل هذه كل هذه المسألة. والحافظ إنما بنى كل كلامه دوت، وهذا بحث الرائق المات حقيقة، بنى على تصحيحه لحديث لحديث أبي هريرة هذا رحمه الله تبارك وتعالى. واضح المعنى كده؟ فيبقى المسألة كلها على هذا الأمر، إن ما فيش لا تعارض ولا حاجة، ولكن يبقى في النهاية إن حديث أبي هريرة أنه مرسل، دي مسألة. والحاجة التانية أن الحدود أن الحدود كفارة كما قال الإمام البخاري وكما قال الأئمة رحمة الله على الجميع. قال الحافظ واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روي ذلك عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا، هنتكلم بقى على مسألة الحدود كفارة، من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله عز وجل أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. يبقى العقوبات دي كلها، الحدود دي كلها تطهر صاحبها من الإيه وترفع عنه الذنب أو الحد أو العقاب فين؟ في الآخر، في الآخر. ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. يعني إذا وعد عز وجل وفى، إذا وعد عز وجل وفى. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قلت هو من رواية يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب. يونس صدوق يهم قليلا، وأبو إسحاق السبيعي كما هو معروف مدلس وقد عنعن واختلط، وقد عنعن واختلط. لكن مما يقوي ذلك أن دائما أبدا يعني العلماء في مسألة هذا أن يونس يعني مع أبي إسحاق له إيه له شأن يعني، وإن كان فيه كلام. فالإسناد بهذا يعني لعله مما يستدرك على كلام الحاكم رحمه الله تعالى. وقال الحافظ أيضا وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي، هو طريف بن مجالد تابعي بصري ثقة مشهور بكنيته، مشهور بكنيته يعني خرج له البخاري والأربعة. هذا جاء عند الطبراني في الأوسط، وفيه يقول أبو تميمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب بذنب مرتين. لم يروي هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا هشام ابن لاحق، وقد تركه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ترك حديثه وضعفه ابن حبان. وقال الذهبي قواه النسائي كما جاء ذلك عن أهل العلم. وفي مجمع الزوائد هو منقطع أبو تميمة تابعي ولأحمد من حديث خزيمة ابن ثابت بإسناد حسن ولفظه من أصاب ذنبا وأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، فهو كفارته. فالإسناد بين أبي تميمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيه انقطاع، فيه انقطاع، هذا الثابت الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رواية أحمد من طريق حزيمة بن ثابت وقال أن إسنادها حسن فهذا أيضا فيه مقال، فإن في إسناده راو مبهم، فإن محمد بن المنكدر يرويه عن ابن خزيمة ابن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ المعروف بتاريخ الأوسط لا تقوم به حجة. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث مضطرب وضعفه البخاري جدا، وضعفه البخاري جدا. قال السند رحمه الله قوله أقيم عليه حد ذلك الذنب، قال الجملة حال والجزاء قوله فهو كفارته، ويحتمل أن تكون هذه الجملة جزاء يعني ينبغي أن يقام عليه الحد، وقوله فهو كفارته تعليل له أي يقام عليه الحد لكون الحد كفارة لذنبه فينبغي إقامة الحد عليه، إقامة الحد عليه. قال الحافظ رحمه الله وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. هذا الحديث أيضا أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات عن الزهري عن سالم عن أبيه يعني عبد الله ابن عمر وليس ابن عمرو كما في كلام الحافظ رحمه الله. قال الهيثمي في المجمع ياسين الزيات متروك، يبقى الإسناد ده إسناد إيه؟ إسناد ضعيف. نعم. قال الحافظ وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي والله الهادي. قوله فعوقب به، قال ابن التيني يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة، يعني قتل الوالد لولده ليس له عقوبة إيه؟ معلومة، ليس له عقوبة معلومة في هذا الأمر، فلا يقتل به قصاصا لأنه كان سبب له في الحياة فلا يكون هو سبب في فهذا أمر من معروف يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه، يعني يريد إيه؟ أن من قتل نفسا يقتل بإيه؟ يقتل بهذه النفس، وليس المراد قتل الإيه؟ قتل الولد، ولكن المراد به قتل الإيه؟ قتل النفس عموما. قال الحافظ وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث ولا نقتل النفس التي حرم الله، فيبقى هنا اللفظ كده أعم منين؟ أعم من الرواية التي معنا، يبقى يدخل فيها قتل الولد وغيره وغير قتل الولد من النفس التي من النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، من النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. وتبقى برضو عموم هذا مخصوص، عموم هذا ايه مخصوص، ان النفس المراد بها النفس هنا ليه؟ نفس المسلمة، نفس مسلمة، ماشي كده، لان المسلم لا يقتل بايه؟ لا يقتل بكافر، لا يقتل بايه؟ لا يقتل بكافر، ماشي كده، يبقى مراد به النفس ليه؟ النفس المسلمة، على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وزاد مسلم في رواته إلا بالحق، إلا إيه؟ بالحق، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم السيب الزاني والنفس بالنفس والإيه؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا، عوقب به أنه ممكن يكون فيه إيه؟ تعزير، ولا يلزم منه يكون إيه؟ ده لو بناء على أنه قتل الإيه؟ قتل الولد، قتل الولد، والله تعالى أعلى وأعلم. قول فهو كفارة له، فهو كفارة له. قال المهلب فإن قيل أن آية المائدة اللي هي حد الحرابة آية المحاربة تعارض حديث عبادة، وذلك في قوله عز وجل ذلك لهم خزي في الدنيا، اللي هو إيه بقى؟ إقامة الحدود، خزي لهم إيه؟ خزي للمحدود في الدنيا، انتبه من الكلام، ماشي كده. وقال عز وجل ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فيقول هنا دلت هذه الآية أن الحدود بقى هنا كفارة ولا مش كفارة، يبقى خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عذاب عظيم. فقال رحمه الله تبارك وتعالى أن الوعيد في هذه الآية عند جميع المؤمنين مرتب على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك، يبقى أهل الشرك إيه؟ في الوعيد، في الوعيد، ماشي كده، لكن تبطل نفاذ الوعيد على غير مين؟ على غير أهل الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا أن ذكر الشرك في حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك أن ذلك كفارة إيه؟ أن ذلك كفارة له، لأن الأمة قد أجمعت على تخليد الكفار في نار في نار جهنم، وهذا ما نطق به الكتاب ونطقت به السنة، نطق به الكتاب ونطقت به السنة. فدل ذلك على أن حديث عبادة معناه الخصوص في من أقيم عليه الحد من المسلمين، يبقى الذي فعل ذلك من الحربيين، ماشي كده، يكون له إيه؟ خزي في الدنيا، ماشي كده، ويكون له في الآخرة زي مسألة إيه؟ الذي الرجلان اللذين آتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من عرينة، مش كده، وعاقبهما النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهما وفعل فيهما ما فعل، فدلت إيه؟ منافقين كفار، وعاقبهم صلى الله عليه وسلم بهذا الإيه؟ بهذا العقاب لما فعلوا مع الراعي إلى آخر هذا الأمر، ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عذاب عظيم. يبقى الآية هنا بتتكلم على مين؟ على أهل الشرك. يبقى من قدر عليه من هؤلاء وأقيم عليه هذه الأمور فهو له إيه؟ خزي في الدنيا، خزي في الدنيا، وإن مات على شركه له في الآخرة عذاب عظيم. نعم. قال القرطبي رحمه الله: هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدود كفارات. يبقى معنى كده أن في قول غير قول الجمهور، في قول غير قول إيه؟ غير قول الجمهور. فمن قتل فاقتص منه لم يبق عليه طلبة في الآخرة. يبقى من قتل إنسانا، من قتل معصوما، ماشي كده، من قتل مسلما فأقيم عليه الحد قصاصا وقتل به، لا يطالب به في الآخرة، لا يطالب به في الآخرة. طيب، لأن الكفارات ماحية للذنوب ومصيرة لصاحبها كأن ذنبه لم يكن، وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين. لو إن واحد حلف يمين وقام بالكفارة، لو إن يمينه لم تكفر، إيه فايدة الكفارة؟ ماشي كده. طيب، وفي كفارة الظهار، مش كده، إن ترتب أمر على إتيانه الإيه؟ على أدائه لهذه الكفارة. واضح المعنى؟ فإن لم تكن الكفارة لا محل لها، واضح كده، يبقى الأمر حيترتب عليه شيء ولا ظل كما هو، فما يتأتش هذا. فدل أن الكفارات تعمل إيه؟ ماحية للإيه؟ ماحية للذنب، ماحية للذنب وغير ذلك. فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يصدق عليها اسم أنها إيه؟ أنها كفار، أنها كفار. الكفارة مشتقة من الكفر، وهو الستر والإيه؟ والتغطية. والكفارة ما شرعه الله تعالى من العقوبات زاجرة وماحية، زاجرة وإيه؟ وماحية. سميت كذلك لأنها تغطي السيئات وتسقط العقاب في الآخرة، وتسقط العقاب في الآخرة. وقال القرطبي أيضا: وقد سمعنا من بعض علماء مشايخنا أن الكفارة إنما تكفر حق الله تعالى، ويبقى على القاتل، وده بقى إيه الكلام على القاتل خصوصا، ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم القيامة، وتضطرد، قال يعني تتتابع هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين كمان، تضطرد تتتابع هذه المسألة في سائر حقوق الإيه؟ في سائر حقوق الآدميين. قال القرطبي: وهذا ليس بصحيح، لأنه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير دليل. فين الدليل على ذلك؟ ماشي. طيب، الحاجة الثانية: وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيح في حق لله عز وجل وفي حق للآدمي، غير أنه لما أباح الله دم القاتل بسبب جريمته وقتل، فقد فعل به مثل ما فعل بالقاتل من إيلام النفس واستباحة دمه. ماشي كده. طيب، فلم يبقى عليه شيء، وهذا معنى القصاص، وهذا معنى ليه، وهذا معنى القصاص. فهو قتل حدا، قتل قصاصا، فماذا بقي عليه؟ ما الذي، ما إيه الشيء اللي يبقى عليه بعد ذلك؟ يعمل إيه يعني؟ إيه اللي مطلوب منه بعد ذلك؟ نعم. والقصاص يقال قص الجاني يقاصه مقصا وقصاصا، عاقبه بمثل جريمته. والقصاص معاقبة الجاني بمثل ما جنى، النفس بالنفس والجرح بالجرح. واضح كده؟ طيب، قال الحافظ رحمه الله: قال ابن التيم وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره. يبقى ده من باب الإيه؟ من باب الزواجر فقط. طيب، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. وهذا الكلام خلاف الأدلة، خلاف الإيه؟ خلاف الدليل. قال الحافظ: بل وصل إليه حق. وأي حق وصل للمقتول حق؟ المقتول إيه؟ ظلما. حق وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعا: إن السيف محاء للخطايا. وهذا الحديث عند ابن حبان بسند حسن، وأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي أيضا والدارمي، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء القتل محى كل شيء، إذا جاء القتل محى إيه؟ محى كل شيء. أخرجه الطبراني في الكبير وعبد الرزاق، وفيه راو لم يسمى. وللطبراني عن الحسن بن علي نحوه، وللبزار عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. حسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. فلولا القتل ما كفرت ذنوب الإيه؟ ما كفرت ذنوب المقتول. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، يعني من هذا الإيه؟ من هذا الحق. ولو كان حد القتل إنما شرع للزجر فقط، للردع فقط، لما يشرع العفو عن الإيه؟ عن القاتل. وهذا دليل جاء في كتاب الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلو كانت المسألة للردع فقط لا يسقط الحد بالإيه؟ بالعفو. وكمان إن في الآية الأخرى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يبقى ندب إلى الإيه؟ إلى العفو، مش كده؟ يبقى دي مسألة، يبقى ده خلاف ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولي الدم له حق، لكن مع ذلك هو عنده إيه؟ عنده أمور في قصاص، ممكن هو ياخد الدية، ممكن ياخد جزء، يتصالح ياخد جزء من الدية، وممكن إيه؟ وممكن يعفو. فيبقى أنت عملت إيه المسألة هنا؟ يبقى ده خلاف الإيه؟ خلاف النصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. ولو لم يتب الإيه؟ ومعنى هنا كفارة للذنب بمعنى أن هي إيه هنا؟ أنها تسقط عقاب الآخرة، تسقط عقاب الإيه؟ تسقط عقاب الآخرة. لكن بعض أهل العلم خلافا لقول الجمهور قالوا لا بد من التوبة، وذهب إلى ذلك بعض التابعين، وهو قول الحنفية وقول المعتزلة. طبعا المعتزلة لأنهم إيه؟ بر لهم شرط في المسألة دي يعني. ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغل وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فكأن هنا قالوا أن لابد هنا منين؟ من التوبة. لكن هنا الآية نفسها ترد عليهم، إن الآية هنا جاية مقرونة بإيه؟ بالقدرة عليهم. بالقدرة عليهم. واضح المعنى؟ نعم. والجواب أن ذلك القدرة عليهم هنا في عقوبة الإيه؟ في عقوبة الدنيا. طب وعقوبة الآخرة؟ نعم، يبقى الكلام هنا ليس على ما ذهبوا إليه. ولذلك عقوبة الدنيا قيدت بإيه؟ بأن تقدروا عليهم. يبقى رجعنا إلى المسألة إن الحدود كفارة لأهلها فين؟ في الآخرة. يبقى مسألة وإن لم يتب على إيه؟ على ما قال الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: ثم ستره الله، زاد في رواية كريمة عليه. كريمة هي الشيخة العالمة الفاضلة المسندة، أم الكرام بنت أحمد ابن محمد ابن حاتم المروزية المجاورة بحرم الله تعالى. سمعت من الكشميهني صحيح البخاري، وسمعت من السرخسي زاهر ابن أحمد، روت صحيح البخاري مرات كثيرة، وكانت إذا روت قابلت بأصلها رحمه الله تعالى. حدث عنها الخطيب البغدادي وأبو المظفر منصور بن السمعاني وأبو الغنائم النرسي وآخر قال أبو بكر بن منصور السمعاني: سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول: وهل رأى إنسان مثل كريمة؟ هل رأى إنسان مثل كريمة؟ توفيت رحمها الله تعالى بكرا سنة 463 عن قرابة 100 عام، لم تتزوج، يعني آثرت الإيه؟ آثرت الحديث والأثر والسنة على مسألة الزواج. نعم. قوله: فهو إلى الله ثم ستره الله. فهو إلى الله، قال المازري، فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لابد أن يعذبه رب العالمين تبارك وتعالى. وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد، ماشي كده، وده صريح، وده فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة، أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. وهذا إن كان محتمل، لكن يستفاد منين؟ من نصوص أخر، يستفاد من نصوص أخر، وليس في هذا الإيه؟ وليس في هذا الموطن. قوله: إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هنا عام فيشمل من تاب ومن لم إيه ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة، وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله تعالى، لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا، فيظل إن هو إيه؟ يظل على الخوف، بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الرجاء فيهلك، ولا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله عز وجل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا غلب العبد جانب الرجاء هيعمل إيه؟ يهلك، وإذا غلب جانب الخوف هلك أيضا، لأنه سيئسه من رحمة الله عز وجل التي وسعت كل إيه؟ كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، ماشي كده؟ فيبقى إيه؟ لا يغلب الرجاء فيهلك، مش كده؟ ولا يغلب الخوف فإيه؟ فيقنطه من رحمة رب العالمين تبارك وتعالى. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، إن ما لا يجب فيه الحد لابد من إما أنه يأتي فيقام عليه الحد إلى غير ذلك، وهذا برضو خلاف الإيه؟ خلاف النص. واختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وبين المجاهر أنه إيه؟ يستره الله عز وجل، ثم إيه؟ هو الذي يهتك ستر الله تبارك وتعالى عليه. وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف بذلك، أن يأتي الإمام ويعترف به ويعترف بفعلته، ويسأله أن يقيم عليه الحد، كما وقع ذلك في قصة ماعز وفي قصة الغامدية. نعم. وفصل بعض أهل العلم بين أن يكون معلنا بالفجور، يكون إنسان مشهور والعياذ بالله تبارك وتعالى بالفسق وبالفجور، فهذا يستحب له أن يعلن هذه التوبة، وإلا إن كان الإنسان خلاف ذلك واستذله الشيطان فإنه إيه؟ يستر نفسه وأمره إلى الله تبارك وتعالى، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى التوبة النصوح به بشروطها، ويبرأ إلى الله عز وجل من هذا، ويلتزم الطاعات، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. فيستحب أن يعلن بتوبته، وإلا فلا. فوائد هذا الحديث، وبها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، أن هذا الحديث فيه مشروعية البيعة على الأمور المذكورة أولا. الثاني أن أول شرط هو ترك الشرك بالله تعالى، وإفراد رب العالمين تبارك وتعالى بالعبادة وتوحيده عز وجل. الأمر الثالث أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجال والنساء في الأحكام التكليفية، النعرات اللي شغالة الرجال النساء المساواة إلى آخر هذا الأمر، نجد أن الشريعة ما فرقتش إلا بإيه؟ إلا ببعض الأمور التي تخص الإيه؟ تخص النساء دون الرجال، وبعض الأمور التي تخص الرجال دون الإيه؟ دون النساء، لكن في بقية الأحكام أنه كلهم إيه؟ أمام الشرع سواء، أمام الشرع سواء. أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجال والنساء في الأحكام التكلفية إلا ما قام الدليل بتخصيصه، إلا ما قام الدليل بتخصيصه. كذلك أن حد الردة وهو القتل ليس بكفارة، ماشي كده؟ وفيه تخصيص القرآن لعموم السنة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يطلع من ده مسألة الإيه؟ مسألة الشرك والعياذ بالله. أيضا أن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة، العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة، لأن العقوبة إذا كانت في الدنيا فهي رحمة بالمعاقب بالمحدود، أنها تسقط عنه عقاب الإيه؟ عقاب الآخرة، لأنها كفارة له، أنها كفارة له. أيضا أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه ولم يتب منه، وما دون الشرك فهو في المشيئة، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وما قالوا من كان في المشيئة إلى المغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. والقرآن حبس مين؟ الكفار والمنافقين، الكفار والمنافقين، وهذا حديث متفق عليه. فمن كان في المشيئة فالقرآن لم يحبسه من النار. نعم. أيضا أنه من الممكن أن يفعل العبد الكبير والذنب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب في الآخرة ويعفو الله عنه بفضله من أول وهلة. صحيح؟ نعم. وهذه المسألة تسمى عند أهل السنة والجماعة مسألة الوعد والوعيد، تسمى مسألة الوعد والإيه؟ الوعد والوعيد. والمعنى أن الله تعالى إن وعد فإنه لا يخلف الميعاد عز وجل، وإن أوعد عز وجل فقد يخلف وعيده، فقد يخلف إيه؟ يخلف وعيده، وذلك فضلا منه وكرما عز وجل، من باب الفضل والإيه؟ والمن والكرم سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة، تخالف عقيدة الخوارج والإيه؟ والمعتزلة. وقد جاء عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد اللي هو إيه؟ رأس المعتزلة، عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، جاء إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد علماء السنة ومن أرباب اللغة، من أئمة اللغة رحمه الله تعالى، فقال يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟ خلي بالك، بص بقى كلام أهل البدع، كلام أهل ليه البدع لما يكون عايز ياخد لنفسه مأخذ، عايز يرجح قول وليس معه سند، ليس معه دليل، فشوف إزاي بيلوي الكلمات ويتلاعب بالألفاظ علشان ينصر بدعته، عشان ينصر ليه البدعة بتاعته، لكن هيهات، لكن إيه هيهات. شوف المسألة بقى جاية إزاي كده. فقال أيخلف الله وعده، يخلف الله عز وجل وعده؟ فقال له أبو عمرو لا. فقال هذا المعتزلي أفأريت من وعده الله، خلي بالك، أفأريت من وعده الله على عمل عقابا؟ إيه رأيك في الجملة دي؟ تيجي وعد الله على عمل عقابا. بص شفت اللفظ عاملة إزاي؟ وعد، نعم، أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ أيخلف الله وعده فيه؟ نعم. فقال له أبو عمرو من العجمة أتيت، يعني أنت كمان حتى يعني ودع عار أن يبقى الإنسان إيه؟ يعني من أهل اللغة بقى وكده ويقع في مثل هذه الخطأ الشنيع، لكن الله عز وجل يضل من يشاء، وإنها لا تعمل إيه؟ لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فقال له أبو عمرو من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل. مش ده من المكارم؟ مش ده من المكارم تتوعد إنسان وتحلف بالأيمان المغلظة وتعمل كل دوت، مش كده؟ ومع ذلك ممكن أنت محبب لكن أنت تنفذ ولا تخلف؟ تخلف الوعيد. وده كرم ولا مش كرم؟ كرم. ولو كده وكمان وعملت دوت وغيرها أبر منها وأخير منها، أنت تكفر وتأتي الذي هو وتأتي الذي هو خير، وتأتي الذي هو خير. نعم. إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا، إنما الخلف أن تعد وعد، أن تعد خيرا ولا تفعل. ده بقى يذم ولا مش يذم؟ توعد وتخلف، ده من صفات المنافقين إذا وعد إيه؟ صار. قال ابن عبيد، عايز بقى يطلع من المسألة دي، ما هو خلاص كده أفحم، فعايز أوجد لي هذا من كلام العرب، هات لي حد قال الكلام دوت. فشوف بقى الرجل بقى العالم، فقال نعم، وأنشد أبو عمرو شعرا لعامر ابن الطفيل من ديوانه كما في ديوانه، فقال عامر بن الطفيل وإني وإن أوعدته، يبقى ده وعيده، أوعدته أدي وعد، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فبهت الذي بقى الذي اعتزل المعتزل، بهت المعتزلي في هذه. طيب يبقى دي تسمى الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، ودي عند إيه؟ عند أهل السنة والجماعة. فإذا وعد عز وجل وفى سبحانه وتعالى، ماشي كده، وإذا أوعد يخلف سبحانه وتعالى، يخلف، قد يخلف ويعفو سبحانه وتعالى. والعفو أحب إليه سبحانه وتعالى من الإيه؟ من المؤاخذة. نعم. طيب، أنه ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة لا مطلقة. الحديث فيه منقبة عظيمة لعبادة رضي الله عنه، حيث كان أحد النقباء ليلة العقبة وأنه شهد بدرا. أيضا فيه أن من علامة الإيمان حب الأنصار، لأن لهم من السبق إلى الإسلام بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ما استحقوا به هذه الفضيلة. أيضا أن بيعة العقبة الأولى بمكة أول بيعة عقدت على الإسلام، ولم يشهدها غير 12 رجلا من الأنصار، كان عبادة أحدهم رضوان الله عليهم جميعا. هنكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.